عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر، برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. عزيز الصائم، بعد أن نجح الحكيم عبد المنعم إبراهيم أمس في التخلص من غريمه الذي كان يريد تقديم هذا البرنامج بدلا منه، يبدأ اليوم صديقكم المؤلف مرحلة جديدة من مراحل الضحك لا يفطر. سأدربك عزيزي المستمع على أن تكون سريع البديهة في خلق النكتة. أنت تعلم أن أهم جزء في النكتة هي الكلمات الأخيرة، السطر الأخير. سأقدم لك في حلقة اليوم مجموعة نكات، وقبل السطر الأخير سنوقف التسجيل ونقدم لك مقطوعة موسيقية تستغرق 15 ثانية فقط، وفي هذه الربع دقيقة عليك أن تفكر في السطر الأخير أو الكلمات الأخيرة التي تخلق النكتة. جرب هذه التمرينات الذهنية التي تستطيع أن تخلق منك خالقا للنكتة. الحكاية الأولى حكاية عائلية. أهلا أهلا وسهلا. الموضوع الذي جئت لك فيه. وما لك متعجلا يا بني؟ دعنا نتحدث، إن لي أياما لم أتحدث إلى أحد، وأنا أحب أن أتحدث إلى الناس. الحقيقة أنني أريد أن أظفر من سيادتكم بموافقة سريعة ليستريح قلبي. حسن يا بني، ماذا تريد؟ أنا يشرفني أن أتقدم لسيادتكم طالبا يد كريمتكم المصونة رجاء. هذا شرف عظيم يا بني، أن تتقدم طالبا يد كريمتي. وتأكد سيادتكم أنك عندما تسأل عني ستجدني مناسبا جدا. هذا جميل، أنت شاب أنيق ووسيم. وأشغل وظيفة ممتازة، أنا مدير العلاقات العامة بإحدى الشركات. هذا جميل جدا، وكم سنك؟ 26. مناسب جدا. ومرتبي 100 دينار غير إيراد خاص، قدره 70 دينارا أخرى، كما أنني أملك فيلا فاخرة. هل تلعب القمار؟ أعوذ بالله، أبدا. هل تشرب الخمر؟ أعوذ بالله، لا أقربها. أنت إذن مناسب جدا لابنتي رجاء. الحمد لله. إذن يا سيدي، متى أحضر لتقديم الشبكة والاتفاق على موعد عقد القران والمهر؟ مع موسيقى تستغرق 15 ثانية فكر في الجملة الأخيرة. يسعدني يا بني أن تتقدم لابنتي رجاء، ولكنني أعيش لا أحد يؤنس وحدتي بعد أن تزوجت ابنتي رجاء منذ أسبوع واحد فقط. والحكاية الثانية حكاية سينمائية. قصتك أعجبتني جدا يا أستاذ حسين. شكرا شكرا يا حضرة المنتج. وأنت تعلم أنني أعمل في الإنتاج السينمائي منذ سنوات، وكنت أفكر في أن أجمع بين الإنتاج والإخراج السينمائي، فأبدأ بإخراج قصتك هذه للسينما. هذا رائع جدا، ولكن أريد منك أن تغير عنوان القصة. لماذا؟ عنوانها ظريف، المتفائل، عنوان لم يستعمل من قبل. هذا صحيح، ولكن عامة الناس، أنت تعرف عامة الناس والمستوى الفكري لعامة الناس، إنهم لن يفهموا العنوان. نحن المثقفون نفهمه جيدا، لأن ثقافتنا تسمح لنا بفهمه، أما عامة الناس فلن يفهموه. أعتقد أنهم سيفهمون. أبدا أبدا، أنا مثقف مثلك وأعرف، ولكن الناس لن يفهموا عنوان المتفائل هذا. في 15 ثانية فكر في الكلمات الأخيرة. لن يفهموا أن المتفائل هو بائع الفول. والحكاية الثالثة حكاية مكتبية. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل على عيونك يا أحمد. ملك سعيد مسرور مقبل على الحياة هذا الصباح. سأخبرك بسبب سعادتي حالا، في أول الشهر القادم سأعطيك 10 دنانير. تعطيني 10 دنانير؟ نعم، تصور هذه السعادة، في أول الشهر القادم سأعطيك أنت 10 دنانير. لماذا تعطيها لي أول الشهر القادم؟ مساعدة؟ معونة؟ بكشيش؟ كلا. خمس عشرة ثانية وتعرف الكلمات الأخيرة التي وضعها المؤلف، والذي نرجوه أن تكون قد توصلت إلى كلمات أخيرة أظرف من التي وضعها المؤلف. العشرة دنانير التي سأعطيها لك أول الشهر هي السلفة التي سأقترضها منك الآن. عزيزي المستمع، اسمع هذه المجموعة من الحكايات القصيرة. تسمع كل حكاية مرتين، مرة ناقصة ومرة كاملة. سنية زوجة عبد الرحيم وقعت في البحر. مسكينة يا سنية، ولكنهم أنقذوها. سنية زوجة عبد الرحيم وقعت في البحر. مسكينة يا سنية، ولكنهم أنقذوها. مسكين يا عبد الرحيم. محمود. نعم يا بابا. كيف تعود إلى البيت في 4 صباحا؟ أنا يا بابا؟ لا تحاول أن تنكر، لقد سمعت دقات ساعة الحائط بنفسي وأنت تدخل. أبدا يا بابا، لقد عدت في 10:00 مساء، وكانت الساعة تبدأ في دق 10:00. خفت أن تزعجك دقاتها فأوقفت الساعة بعد أن كانت قد دقت 4 دقات فقط. لقد سمعت دقات ساعة الحائط بنفسي وأنت تدخل. أبدا يا بابا، أنا عدت في 10:00 مساء، وكانت الساعة تبدأ في 10:00. خفت أن تزعجك دقاتها فأوقفت الساعة بعد أن كانت قد دقت 4 دقات فقط. اعتذار جميل، لم يخطر ببالي قط عندما كنت في مثل سنك. قل لي من فضلك، ألم ترى شرطيا قريبا من هنا؟ كلا، لم أرى أحدا على الإطلاق. قل لي من فضلك، ألم ترى شرطيا قريبا من هنا؟ كلا، لم أرى أحدا على الإطلاق. حسن، أخرج النقود التي في جيبك بسرعة. ما الفرق بين الجرأة والوقاحة؟ الجرأة هي أن تتناول طعام عشائك في مطعم وتخرج دون أن تدفع الحساب. والوقاحة؟ ما الفرق بين الجرأة والوقاحة؟ الجرأة هي أن تتناول طعام عشائك في مطعم وتخرج دون أن تدفع الحساب. والوقاحة أن تذهب لتناول طعام عشائك في نفس المطعم. منعم. نعم. أريد أن أقول لك. أعلم ما ستقوله. ستقول في هذا الكفاية، والمستمعون يستطيعون أن يجعلوا هذه لعبتهم في أوقات فراغهم. واحد منهم يقرأ نكتة منشورة ويتوقف قبل كلماتها الأخيرة، والآخرون يفكرون في هذه الكلمات، وربما يخرج بعضهم بنكتة أفضل من النكتة المنشورة. والآن أختتم هذه المجموعة بحكايتين، كل واحدة منها لها بداية واحدة. صرخة من رجل. أي! ماذا حدث؟ أي! ماذا حدث؟ موسى الحلاقة لا يحلق وجرحني، مع أنه كان ممتازا عندما قشرت به البطاطس. وحكاية أخرى تبدأ نفس البداية. أي! ماذا حدث؟ أي! ماذا حدث؟ طفلنا طلعت سنته الأولى. لماذا الضحك؟ لأنك في برنامج اليوم قد وقعت بنفسك على أمر إداري بإلغاء التعاون معك في تأليف الحلقات الفكاهية، فهذا التدريب الفكاهي يستطيع أن يكون مقدمة لخلق جيل جديد من مؤلف الفكاهة الذين يستطيعون تأليف البرامج الفكاهية. ويكون هذا شيئا سارا جدا بالنسبة لي، فأنا أفضل أن أكتب ألوانا إذاعية أخرى أسهل من الفكاهة. ماذا مثلا؟ مثلا شخصيات غريبة. لقد التقيت في حياتي بمجموعة عجيبة من الشخصيات، أقدم منها عددا كبيرا في برنامج إذاعي. أذكر لي الآن شخصية واحدة منها. الآن؟ آه. حسن، عرفت رجلا كان يعمل قبطان باخرة من بواخر صيد الأسماك في أعالي البحار. هذا القبطان عندما تقاعد سكن عمارة عالية، وكان يشتري جريدة الصباح ويطويها ويرسلها مع خادم له إلى أحد أقاربه يقطن في عمارة عالية أخرى على بعد 3 كيلومترات، ومن نافذة غرفته يقرأ الجريدة خلال تلسكوب سفينة نصبه بالقرب من النافذة. ياه! بالضبط. بالضبط ماذا؟ هذا البرنامج سيتضمن شخصيات غريبة تأتي أشياء غريبة ما يكاد المستمع يسمعها حتى يقول ياه. أيها السادة ابتسموا، هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. ها؟ هيا ابتسم ابتسم. 1 2 1 2 1 2 1 2. غدا قبل ربع ساعة من مثل هذا الموعد أنت على موعد مع الضحك لا يفطر، برنامج يكتبه محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري.